خرجت لي وجيعه تحت الإبط متاعي. مشيت باش نعدي نلقى لي انا اصبت بسرطان في الثدي الايمن. يلزم الانسان ديما يكون هو اداه للعلاج متاعو، وبالاخص مرض السرطان، وبالاخص اللي تفقد ثدي وتكون عرضه للشفقه الناس. قبل ما نوصلوا للوجيعة والمعاناة ومثالش، أنا نادي النساء العالم الكل أنهم يتوقعوا يمشوا يعملوا الفحص المبكر، أنهم يتلهوا برواحهم باش ينجموا يقاوموا أي مرض. في أكتوبر الوردي نساء تحدينا سرطان الثدي رغم رحلة طويلة من البحث عن الحق في الصحة. ففي كل 50 ثانية في أحد الأماكن في العالم يموت شخص بسبب سرطان الثدي، أي أكثر من 1700 امرأة ورجل يومياً. عرف هذا الشهر بأكتوبر الوردي من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك لتجنب الإصابة بهذا المرض، واتخاذ اللون الوردي شعاراً لتلك المبادرة مع الكثير من الأعمال الخيرية التي تساعد في رفع التوعية بهذا المرض الخطير. سنتحدث عنها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كما سنتحدث عن أكتوبر الوردي بشكل عام، الذي وعلى الرغم من جمال هذا اللون الذي يرمز لمحاربة سرطان الثدي، إلا أن عديداً من النساء حول العالم تعاني كثيراً من هذا المرض. أهلاً بكم، معكم براء صليبي في 20 دقيقة مع براء صليبي. يعد سرطان الثدي أحد أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء، لكنه قد يصيب الرجال أيضاً لكن بنسبة أقل. واليوم مع التطور الكبير في الطب، فقد توصل الأطباء إلى إنجازات كبيرة في مجالي الكشف المبكر والعلاج لمرضى سرطان الثدي، لينخفض عدد الوفيات الناجمة عن المرض. وقد كان الكشف عن سرطان الثدي سابقاً يعني استئصال الثدي بالكامل، أما اليوم فإن هذه العمليات لا تجرى إلا في حالات نادرة، ويعود ذلك لوجود مجموعة واسعة من العلاجات المتوفرة. وقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص هذا السرطان وعلاجه، وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة به بشكل منتظم. ويرجع ذلك بسبب كبير إلى عدد من العوامل مثل الكشف المبكر واستخدام طرق علاج جديدة تراعي الحالة الفردية والفهم الأفضل لطبيعة هذا المرض. في حلقتنا اليوم التقينا بالسيدة لمياء عياد من تونس، والتي أصيبت حديثاً بهذا المرض، تحدثنا عن رحلة علاجها وما يرافق ذلك من صراعات، أهمها تلك الصراعات النفسية. تجربتي مع سرطان الخبيث دونك حديثة العهد، ما زلت لتوا نواكب في العلاج المغناطيسي. اكتشفت المرض في شهر فيفري، خرجت لي وجيعة تحت الإبط متاعي. مشيت باش نعدي نلقى لي أنا أصبت بسرطان في الثدي الأيمن. شعور وقت سمعت بسرطان، شعور هو الخذلان. نقول لكم علاش، على خاطر أنا في العائلة متاعي الوالدة والخالة والعمة جاهم السرطان، تعديت عليهم التجربة كاملة فيها، معناتها ثدي تنحى كومبليتمون، معناتها تام، وأكثر من 20 سنة معناتها الوالدة، وأنا ملي عمري 30 سنة قلت أنا منيش مش نمرض بيه. وكل عام نعمل الفحوصات الكاملة، وبدلت حتى نمط الحياة متاعي، نعيش مرتاحة، مقيش نحب نكون متوترة، حتى الماكلة متاعي نحيت السكر، الحلويات الكل نحيتهم، الخبز الأبيض نحيته، معناتها نتبع في حمية غذائية باش تحميني من السرطان. خدمت على التنمية الذاتية متاعي باش نعيش في سلام. ما نقولوش نحينا التوتر، خطر الحياة العملية كلها توترات. حاولت أني نكون فايقة بحياتي، عيش بوعي باش المرض هذا ما يوسبنيش. دونك نهارت اللي سمعت اللي أنا مريضة به، الشعوري هو الخذلان، معناتها كأني خذلت من الحياة. وسألت الله لماذا؟ وهذا سؤال، أكثر سؤال يظهر يعمل معناتها توترات نفسانية من داخل. الخبر دونك هبط عليا كالصاعقة. تسلحت بالشخصية متاعي اللي عاملتها أنا، الشخصية اللي تظهر للعبيد اللي هي شخصية قوية، معناتها ظهرت العبيد اللي أنا ما همنيش ومش نتحدى المرض، ومعناتها حتى معناتها من العائلة هما اللي شفتهم، العائلة هي الحزينة، معناتها الوالدة والأخوة، وحسيت بحزنهم. وأنا معناتها على الأول هكا، معناتها الشعور هو شعور داخلي اللي ما خليتوش، ما حبيتش نخرجه باش ما نزيدش الحزن على العائلة المصغرة متاعي، بنتي وولدي، وخاصة الوالد والوالدة ربي يفضلهم، معناتها مسنين، ما حبيتهمش يقلقوا أكثر. ما حبيتش نسأل اش مش يصير. بدينا في الحصة الكيميائية الأولى، بدا الشعر يتساقط، دونك مشيت نقرأ اش مش يصير لي بالضبط، العلاج الكيميائي اش مش يعمل لي بالضبط. دونك فهمت اللي معناتها الاشياء اللي تعز علينا، معناتها الحياه نتاعنا العمليه مش تقف على خاطر حصه كيميائيه كل اسبوع ما تخليلكش حتى القوه باش تتحرك ولا باش تخرج من البيت. دونك من شهر مارس تقريبا الى اخر جويليا ما نجمش نخرج من البيت، كل حصه كل اسبوع. اتممت الحصص الكيميائيه بالعديد من الصعوبات. دونك ثم أمراض أخرى معناتها ظهرت، أمراض عن القلب، ولا عنده معناتها ترددات قوية برشا، والعضلات متاعي مبقاش نجم نقف على ساقيا، دونك ما نجمش نمشي، ما نجمش نتحرك. دونك فترة صعيبة برشا برشا تعديت. ومن بعد العملية الحمد لله، وقت قبل العملية عملت الفحوصات واكتشفنا اللي استجبت بطريقة إيجابية للعلاج الكيميائي، على خاطر الورم صغر برشا، دونك ما كانتش عملية لبتر الثدي كامل، كان معناتها تنحى كان الجزء متاع الصغير اللي قعد من الورم. دونك نقول الحمد لله. بعد فترة العملية دونك زادة فترة ماهيش سهلة باش بتعيشها، صعيب الجرح، وخاصة أنا جاني في فترة الصيف. بعد دونك العلاج بالأشعة بديت آخر شهر سبتمبر، ما زلت لتوا نعمل في العلاج بالأشعة. كيف ماهوش سهل، الثدي معناتها والجلدة ملتهبة، كله معناتها كل فترة فيها برشا صعوبات، وفيها برشا تحديات، وفيها برشا مصاعب. بعد الشعور بالخذلان على الأول دونك، ولا شعور الرضا، اعتبرتها كأنها رسالة من الله، ولا دعوة من الله سبحانه وتعالى أني نختلي بنفسي ونعيش في السكون التام. دونك الفترة هذه كانت العلاج الكيميائي كأنها دعوة باش النوم في السرير، ومعناتها عدم الحركة اعتبرتها دعوة للسكون. معناتها الحياة العملية خذتنا برشا وتحركنا برشا، دونك جيتني معناتها الفكرة أنها دعوة للسكون، للتأمل، دعوة للصلاة، دعوة للقراءة، أكتب الحوايج اللي ما نجمتش نقراها مقبل قريتهم. فترة عديت فيها برشا علم، وفيها برشا صبر، وفيها برشا عطاء، وحسيت برشا حب من العائلة، الإحاطة. كانت دعوة لترتيب البيت الداخلي أكثر، وإن شاء الله تكون انطلاقة جديدة لحياة جديدة إن شاء الله ما فيها كان الخير. وإن شاء الله هذه آخر الأتعاب متاعنا. والحاجة اللي نقولها في الأخر، أني المرض هذا ما نتمناه لحتى إنسان في الدنيا. حب له برشا قوة داخلية، قوة في الشخصية، تحب له الإحاطة العائلية الكبيرة، تحب له برشا حب، تحب له برشا عطاء، وإن شاء الله ربي يفرج على العبيد الكل. أكتوبر الوردي هي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر عام 2006، حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي كشعار لها، وذلك من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي. كما يتم العمل على حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض. لكن ما سبب تسمية أكتوبر الوردي بهذا الاسم؟ في عام 1991 ظهرت أشرطة اللون الوردي للمرة الأولى عندما قامت مؤسسة سوزان كومان، أشهر مؤسسة في مجال مكافحة سرطان الثدي منذ إنشائها عام 1982 في الولايات المتحدة، بتوزيع أشرطة وردية على المشاركين في سباق بمدينة نيويورك للناجين من الإصابة بسرطان الثدي. لكن الاعتماد الرسمي للشريط الوردي لم يتم إلا في العام الذي تلاه، أي 1992، وتم اشتقاقه من اللون الأحمر المخصص لمرض الإيدز. حسب منظمة الصحة العالمية، سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً، مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020. تصاب قرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن، وهو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت 685 ألف امرأة تقريباً في العام 2020. تحدث معظم حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، حيث توجد هناك فوارق كبيرة بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل وأيضاً المتوسطة الدخل، إذ يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدي 5 سنوات 90% في البلدان المرتفعة الدخل، في حين لا تتعدى نسبته 66% في الهند و 40% في جنوب أفريقيا. تسجل أعلى معدلات الوفيات الموحدة حسب السن من جراء سرطان الثدي في أفريقيا وبولينيزيا، وتحدث نصف الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي في أوساط النساء دون سن 50 في أفريقيا، وفي تحديداً جنوب الصحراء الكبرى. منذ عام 1980 يحرز مجال علاج سرطان الثدي تقدماً كبيراً، إذ انخفض معدل الوفيات حسب السن من جراء سرطان الثدي بنسبة 40% بين الثمانينيات وعام 2020 في البلدان مرتفعة الدخل، ولا نزال ننتظر تحقيق تحسن مماثل في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. أما الحصيلة المحسنة هي نتيجة الجمع بين الكشف المبكر ثم العلاج الفعال باستخدام مزيج من الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاجات الطبية. وقد سجلت البلدان العربية أرقاماً مرتفعة للإصابات بسرطان الثدي حسب موقع جلوبوكان للوكالة الدولية لبحوث السرطان لسنة 2018، فقد سجلت المملكة العربية السعودية 3629 حالة، فيما سجلت الإمارات العربية المتحدة 1054 حالة، ومصر سجلت 23081 حالة. أما تونس فتشهد 3000 إصابة سنوية في سرطان الثدي، والعدد مرجح للارتفاع، حيث يحذر الأطباء من ارتفاع المعدل السنوي للإصابات بسرطان الثدي في تونس من 3000 حالة حالياً إلى نحو 4000 حالة في أفق 2024. ويعد هذا النوع من السرطان هو أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في تونس بنسبة 30% من مجموع السرطانات، وتليه أورام أخرى على غرار سرطان عنق الرحم وسرطان المثانة وسرطان الجهاز الهضمي والقولون والمعدة. في 20 دقيقة مع براء صليبي. يأس قاتل وحياة ممتلئة بطعم المسكنات الأفيونية والآلام بلا حدود، تلك التي تعانيها المريضات بسرطان الثدي، عادة ما تنقلب حياتهن الهادئة رأساً على عقب. لكن ماذا عن العائلة أو الأشخاص المحيطين مباشرة بالمريض؟ كوثر الزريبي صديقتنا الصحفية التونسية تحدثنا عما مرت به في فترة مرض أمها رحمها الله. لنستمع إلى كوثر. سرطان الثدي مرضت به أمي في سنة 2006 ورجع لها في سنة 2013. فقنا به في مرحلة متأخرة جدا، قبل بعام حست بنوع من الوجاعة، وقال لها الدكتور ما ثم شيء يخوف، لكن بعد سنة بالضبط ما رعنا أنه إلا طلعت ولسيسة، احنا نقوله شيء طلع لها في الثدي متاحة. مشينا عدينا قالونا رعها في مرحلة متأخرة من سرطان الثدي، لكن أمي وقت اللي جاه المرض ذايا جاه وهي مسنة في العمر وعندها برشة أمراض مزمنة. في الحالة متاع أمي، أنا أمي كانت هي، معناها هي أمي، لكن وقت اللي مرضت وليت أنا الأم وهي البنت. حبيت نحكي بالضبط على النقطة هذه، حبيت نحكي على العائلة وقت اللي يكون فيها إنسان وإلا شخص أصيب بمرض سرطان الثدي. العائلة الحقيقة لازم تكون قوية متماسكة، تعطي إحاطة، وإلا المريض يستمد من العائلة متاعه القوة والصبر. في الحالة متاعي أنا صبرت مع أمي، تعبت مع أمي، بكيت مع أمي، توجعت مع أمي، والحقيقة وصلت حتى لين أمي وصلت عندها إعاقة جزئية وما عادش تمشي على ساقيها. ففي وقت معين وليت نمشي أنا في باش نمشي نحضر لمختلف العيادات، وإلا نمشي أنا للطبيب. في مرحلة معينة حسيت روحي أنا المريضة، ما عادش أمي، روح نبكي، مش خاطرني تعبة، لكني نحس في روحي أنا المريضة واللي لازمني نداوى. أخواتي يمكن ما همش فاهمين أنا شنو حاسة، زوجي كيف كيف. هو الإحساس أنك أنت تبدأ مريضة وتعاني في عبد مريض، وإلا واقفة بجانب عبد مريض، الحقيقة الوجاعة ضرب اثنين ولا ضرب ثلاث. على الخاطر لازم تكون قوية لروحك وقوية للمريض. الإحاطة النفسية متاع الأشخاص اللي دايرة بالمريض عادة ما ننساوها أو نتنساوها. يقعد الشخص اللي واقف بجانب المريض أو واقف على مرضه هو بيده مستحق لإحاطة نفسية كبيرة، ففاقد الشيء لا يعطيه. كيفاش أنا نجم، معناها نعطي وإلا نساند أمي في الفترة هذيك وقت اللي أنا بيدي نحس في روحي أنا المريضة والأوجاع عندي أنا. أمي بعد ما مشيش معاها الدواء وكل شيء وتوفيت، وحببت لي معناها مدة كبيرة كبيرة باش نتعافى، وأنا مانيش مريضة بيه، باش نتعافى نفسيا حتى جسديا أو عضويا. ما عنديش حتى شيء، كي نمشي نعدي لكني ديما نمشي نعدي على خاطرني نحس في روحي مريضة. فالحقيقة حبيت ننوه أو نسلط الضوء على العائلات اللي تعاني تعيش معاناة مريض في صلبها، لا سيما إصابة متاع سرطان الثدي. الإحاطة النفسية لازمة، التحام الأسري لازم. ذاك علاش قبل ما نوصلوا لهنا، قبل ما نوصلوا للرجيعة والمعاناة والمثالش، أنا نادي النساء العالم الكل أنهم يتوقعوا، يمشوا يعملوا الفحص المبكر، أنهم يتلهوا برواحهم، يستحفظوا على صحتهم الجسدية والنفسية، خاصة باش ينجموا يقاوموا أي مرض. السيدة روضة زروق رئيسة ومؤسسة جمعية مرضى السرطان أطلقت حملتها السنوية لهذه السنة تحت شعار بالأمل نعيش. لنستمع إليها. على خاطر أنا عشت السرطان تا 21 سنة وطالبت عليه بالقوة والعزيمة متاعي وبالأمل. أول حاجة بالله، قد ما واحد يتأمل الخير يلقى الخير، نحولوا الأمل إلى نجاح، هذا هو الهدف متاعنا. وفما زادة حملة انطلقت عالمية عملها واحد مصري اللي هو مرض بالسرطان وتغلب عليه، وتوا قاعد يدور في العالم ويطلب في السفراء كما احنا. اختارني انا كسفيرة تونس للأمل. انا وقت مرض بالسرطان شفت الناس كل تبكي عليا قدامي وانا نسكت فيهم، قلت لا، كانت كل وهذه هي أحسن سلاح للحياة، لا للتراخي. يلزم الإنسان ديما يكون هو أداة للعلاج متاعه، وبالأخص مرضى السرطان، وبالأخص اللي تفقد ثدي وتكون عرضة للشفقة الناس. هذه هذا كان كل ما لدينا اليوم في حلقة بودكاست في 20 دقيقة والتي خصصناها لأكتوبر الوردي. نتمنى للجميع دوام الصحة والسلامة، وكنت معكم براء صليبي في هذه الحلقة. شكرا لكم لحسن الاستماع وطيبه. إلى اللقاء.